Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله. إنه في يوم 5 جمادى الثانية 1435 هجريا موافق 5/4/2014 ميلاديا، يقدم فضيلة الشيخ حامد الجنيبي للإخوة بتونس راحلة رادس وبالتحديد في مسجد النور محاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. آيات بينات تكلم بها الرب جل جلاله في كتابه الكريم، اشتملت على وصايا لمن أراد سلوك الطريق الهادي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى ما يحبه رب العزة تبارك وتعالى، يسلكه أهل الرضوان وأهل الرحمة من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته سبحانه وتعالى البيان والإيضاح لعموم الخلق لما فيه صلاح أنفسهم وصلاح دينهم ودنياهم وذرياتهم، بل وصلاحهم في أموالهم وفي غير ذلك. ولذلك قد أخبر ربنا سبحانه وتعالى بهذا البيان الواضح الذي فيه الثبات على دين الله عز وجل. فكم من طالب للحق قد زاغ عن مراد الله عز وجل لأنه لم يسلك الطريق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عن حال المنافقين، وإن كان المنافقون في الأصل أنهم لا يقصدون وجه الله سبحانه، بل هم لا يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون غير مراد الله عز وجل لإبطانهم للكفر وإظهارهم للإسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى في سياق نفسه قبل هذه الآيات: فكيف إذا أو قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ثم جاء بعد ذلك عرض الآيات التي ذكرناها من قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد كان المراد والمقصود هو الحديث على قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا المعذرة ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تتبيعا. وهنا مسائل تذكر تحت هذه الآيات، وأولى تلك المسائل أن الله سبحانه وتعالى فكان ينبغي أن يفعله أولئك الذين حقوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، فرصوا ما أمر الله سبحانه وتعالى. هو عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المنافق لما أنه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم احتكم إلى غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو حال المنافقين ومن تلطخ بطريقتهم ومنهاجهم في بعدهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة إلا بما فيه اليسر والخير، فالله سبحانه وتعالى كان قد أمرهم أمر المؤمنين بعد هذه الآيات، وحرضهم سبحانه وتعالى على النفيس، وكان هذا التحريض فكان هذا التحريض على النفير قد جاء قبله ذكر المنافقين وحالهم مع أوامر الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا إذا جاءهم الأمر من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتثلوا ولم ينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال الاختلاف والتشاجر، فما يحكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي يجب أن ينقاد إليه العبد. وهذا فيما لو اختلف الناس، فكيف إذا لم يختلفوا على أمر من الأمور؟ وأضاف إلى ذلك سبحانه إلى التحكيم إلى شرع الله ودينه، أضاف إليه ربنا سبحانه وتعالى وجوب انتفاء الحرج من القلوب، ووجوب انتفاء الضيق عنهم وعن قلوبهم، ثم أضاف الله سبحانه وتعالى إلى ذلك أمرا ثالثا، ألا وهو التسليم، ألا وهو التسليم. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى: ويسلم تسليما. إلى غير ذلك مما جاء في هذه الآيات، فالآية المذكورة يعني قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قد سبقها ذكر حال المنافقين ومن سار على طريقتهم ممن أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أمره ونهيه. ثم جاء بعد هذه الآيات الأمر بالنفير والتحريض على النفير، وإن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون هذه النفوس رخيصة في جنب الله سبحانه وتعالى ولأجل دين الله عز وجل. فهكذا هم المؤمنون، ومحبتهم لله سبحانه وتعظيمهم لله عز وجل ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يبالون أن يكون ذهاب أرواحهم فيه تثبيت دين الله سبحانه وإعلاء دين الله عز وجل ورفع كلمة الحق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة يحصل لمن خالط الإيمان قلبه واستحوذ على مجامعه وأحب دين الله سبحانه وتعالى وأحب دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النفوس عند أهل الإيمان تبذل رخيصة في جنب الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فيكون كل ما دون إزهاق النفس من الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى هي أرخص من هذا، وأقل من هذا أعني في جهة كونها ثقيلة على النفس. وتأمل في قصة زيد رضي الله عنه حين قال قائل من المشركين بعد أن أسروه وأخذوه، قال له: يا زيد أنشدك الله، أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدا عندنا مكانك نضرب عنقه؟ أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمدا عندنا مكانك نضرب عنقه؟ قال: لا والله ما أحب أن محمدا يشاك في مكانه بشوكة تؤليه، وأني جالس في أهلي. فقال عندها أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد له. فهذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الحب يصل إلى هذه المنزلة، إذا وصلت المحبة إلى هذه الرتبة وهذه المنزلة، فتأمل ما يكون دون ذلك من الأوامر والنواهي. هل تمتثل في دين الله سبحانه وتعالى أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هنا فعلان مأمور بهما، هنا فعلان مأمور بهما. أما الفعل الأول فهو تعلم الدين والإيمان والتوحيد وصحيح الاعتقاد، إلى غير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى بتعلمه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفعل الثاني ألا وهو فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي هو مقتضى الفعل الأول، والذي هو مقتضى الفعل الأول ألا وهو العلم. فمن فعل الأول فلا بد له من فعل الثاني، ولا يكتفى بالأول دون الثاني. فاشتمل قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به على كلا الأمرين، على العلم والعمل. اشتمل على العلم وكذلك على العمل. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قوله سبحانه وتعالى ما يوعظون به، مشتمل على جميع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالوعظ ووعظه صلى الله عليه وآله وسلم مشتمل على الدين كله، فقد وعظ صلى الله عليه وآله وسلم أمته بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الوعظ ورأسه، ووعظهم صلى الله عليه وآله وسلم بفعل أو وعظهم صلى الله عليه وآله وسلم بما يصلح القلوب وما يصلح الأبدان، فجاء الدين كاملا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن حقيقة الوعظ والموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب، فإن نصحت وذكرت بالعاقبة كنت واعظا صادقا. وهذا هو حال الإيمان، يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قوله سبحانه وتعالى خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي خيرا لهم من مخالفة أمر الله عز وجل وارتكاب نهيه، وأشد تثبيتا أي تصديقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل لهم بذلك الثبات في الدنيا وحصول الخيرية في الدنيا، ثم أخبرهم بحصول الخيرية في الآخرة فقال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا الصراط المستقيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. وهذا كلام من الله سبحانه وتعالى، وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى. لأن من فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به الرسول وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون له الثبات من الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون له الثبات من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وهذا هو حال هذا أهل هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاعتصام بحبله سبحانه وعدم التفرق عنه، ليكون في ذلك ائتلافا لقلوبهم وثباتا لهم على دين الله سبحانه وتعالى باجتماعهم. فأهل السنة قد أخذوا دين الله سبحانه وتعالى لا عن الأهواء ولا عن الآراء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإنه لما كان الطريق واحدا والصراط واحدا والدين واحدا أوجب ذلك لهم الاتفاق والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول السمعاني رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتبقى بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول رحمه الله تعالى: ولو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجرا ولكان له عند الله ذخرا، وكان على عمله الذي يعمل أقوى لنفسه وأشد تثبيتا لإيمانه بوعد الله على طاعته وعمله الذي يعمله. ولذلك قال من قال في معنى من قال معنى قوله وأشد تثبيتا قال تصديقا. وروى في ذلك جمعا من الآثار. في من قال مثل هذا ولذلك تجد أن أكثر ما يكون الثبات عند أهل الإيمان الذين جمعوا اعتقادهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تجد عندهم دخولا في الخصومات ولا في المهاترات مما يكون سببا وعرضة لتضييع الدين وزوال الثبات عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبالجملة الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن المتكلم من الحق لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول: ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. وأعظم ما يكون به الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هو توحيده جل جلاله، هو توحيده جل جلاله سبحانه. فتوحيد الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الثبات على الدين، ومن أكمل ما يكون به الثبات على الدين. وتأمل في حال يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. فهو عليه الصلاة والسلام من المخلصين الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لدينه ولشرعته سبحانه. فكان ذلك سببا لثباته. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد أخلصه الله سبحانه وتعالى من الشرك كله. وقد جاء في قراءة عشرية: إنه من عبادنا المخلصين. وهذا هو معنى التوحيد. فالله سبحانه وتعالى قد ثبته بإخلاصه لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب الثبات على الدين تعلم السنة والعمل بالسنة. فمن تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحبها، ومن أحبها عمل بما فيها، وهذا راجع إلى محبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا عرفت أن مدار الاعتصام على الكتاب والسنة، أو مدار الاعتصام بالكتاب والسنة، مدار على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ترى أن أعظم الناس ثباتا على دين الله سبحانه وتعالى هم أعظمهم محبة لله عز وجل، وأعظمهم محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يكون إلا بتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الوجه الصحيح، وتعلم توحيده عز وجل وإفراده بالعبادة، وتعلم ربوبيته سبحانه. فمن كان لله أعرف وبالله أعرف كان أعظم محبة له سبحانه. وكذلك لا يكون إلا بتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادقا في محبته فلا بد أن يتعلم دينه الذي جاء به، ويعرف سنته ليتبعها ويمشي عليها. وهذا هو الصدق في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عرفت هذا فاعلم أن مدار هذا كله على معرفة أن ما أمرت به من الحق هو سلوك ما عليه جماعة المسلمين، وما عليه جماعة المسلمين هو الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فحيثما رأيت أن الدين قد نهى عن الفرقة وأمر بالجماعة فاعلم أن المراد بذلك النهي عن مخالفة الحق والأمر بلزوم الحق، وليس المراد هو اتباع الكثرة واتباع الغلبة، بل المراد هو اتباع دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. ويقول الفضيل بن عياض: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أطيب الناس. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس. وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن يونس بن عبيد أنه قال: أصبح من إذا عرف من المعذرة قال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ولذا قد اشتهر عن أيوب رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأنما أفقد بعض أعضائي. وهذا لا شك أنه لمعرفتهم بقلة أهل السنة وكثرة أهل الباطل، وأن أهل السنة قليل في جنب أهل الباطل. هذا سالم من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، نريد نصيحة للأخوات الأول. أنا عندي نصيحة للإخوة في كتابة الأسئلة قبل أن أقدم النصيحة إلى الأخوات. يعني كثيرا ما يكتب الإخوة سؤالا ويريدون فيه النصيحة خاصة للسلفيين لأتباع المنهج، هذا المنهج الواضح الحق. فأقول يا إخوة، إما أن تكون الأسئلة المطروحة أو النصيحة المطلوبة خاصة بأمر يتعلق بالمنهج، عند ذلك تعين نطلب تعيين النصيحة لمن هم تبع لهذا المنهج. وإما أن تكون المسألة والقضية لها تعلق بعموم نساء المسلمين فلا يطلب تخصيص النصيحة فقط للسلفيين أو للأخوات السلفيات، لا، ما تخص النصيحة لهؤلاء، بل لابد من تعميم النصيحة، فهذه النصيحة تكون عامة لجميع الناس. ولذلك لو أننا صغنا السؤال بطريقة أخرى فقلنا نطلب منكم نصيحة للأخوات اللاتي يضعن بعض المنشورات على صفحاتهن على الفيسبوك، قال لا تمث للعلم بصلة بل هي عبارة عن بعض الخواطر، وهذه النصيحة في هذا تحتاجها ليس فقط التي تطلب العلم، بل تحتاج إلى هذه النصيحة كل امرأة مسلمة قد أدخلت نفسها في غمار مثل هذه المواقع وفي مثل هذه الأماكن. فأقول النصيحة لأخواتي بارك الله فيهن أن يعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بعالي الأمور وأكمل الأمور وأفضل الأمور، فقال عنه ربه سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال عنه سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يكونوا خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس، وهذا يكون باتباع شرع خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سفساف الأمور والالتفات إليه، وأمرنا بالعوالي، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سأل أحدكم ربه فليسأله الفردوس الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل كل إناء بما فيه ينضح، وقد قيل وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة أهله إلا الرقص. فأهل الكمال لا ترى فيهم إلا الكمال، وأهل الصلاح لا ترى فيهم إلا الصلاح، ولكل إنسان له من دين الله سبحانه وتعالى نصيب ممن ينتسب إلى هذا الدين. ولا أدري كيف يحلو لمؤمنة ولمسلمة أن تجعل نفسها عرضة لما يحصل في مثل هذه المواضع وهذه المواقع، وكيف يروق لكثير من الناس أن يجعلوا أنفسهم في مثل هذه الحال. وماذا تريد من تضع ما يسمى بالخواطر على صفحات مثل هذه المواقع التي يعلم أن كاتبها إنما هو امرأة؟ فماذا تريد؟ فإن كانت تريد اطلاع أخواتها عليها فما كان لها أن تنشره للناس عامة، وإن كانت تريد اطلاع الرجال عليه فما أقبح هذه الفعلة وما أشنعها، فماذا تريد من ذلك؟ وقد اتصلت بإحدى الأخوات قبل مدة تذكر ما حصل لها مع أحد الإخوة عبر صفحات الفيسبوك، وتذكر أن هذا الرجل قد كانت البداية هي في المناصحة بذكر العلماء وإرسال بعض ما يتعلق بفتاوى العلماء وكلام العلماء، إلى أن حصل ما حصل بينهما بعد مدة. حتى أنه يعني أخذ يفتي لها بما حرمه الله سبحانه وتعالى كذبا وفجورا لأجل أن يحصل على غايته ومراده منها، وصدقت في ذلك وامتثلت والعياذ بالله سبحانه. النساء تغلبهن العاطفة، فمتى ما وجدت لسانا فما أسرع ما تغلب كثير من النساء. إذا وجدت اللسان الذي يذكرها بالحسن والجميل، ولذا ترى أن النساء سريعات التقلب في الحب والبغض، وإنني أقول لأخواتنا الفضليات الكريمات ابتعدنا عن أمثال هذه الصفحات الفيسبوك ونحوها، وإن كانت هنالك شيء من المشاركة فتكون في غير هذا الموضع وفي غير هذا الموقع، كالمشاركة في المواقع والمنتديات التي ليس فيها مثل هذه السفاهات والتفاهات التي تحصل بين الرجال والنساء من الحب والإعجاب وغير ذلك. والله يا إخوة نعلم ما يندى له الجبين وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أقول المعذرة أستغفر الله، أقول وما لا، أو كثير من الأمور التي لا يعلمها كثير من الناس، أستغفر الله وأتوب إليه، أقول وكثير من الأمور التي لا يعلمها كثير من الناس مما يحصل في مثل هذه المواقع من فساد كثير من الأخوات الفضليات بعد دخولهن لمثل هذه المواقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم ويتجاوز عنا وعنكم. الحديث السؤال كان طويل وأنا ما انتبهت إلى بقية السؤال، وهو يدور حول ما ذكرناه. يعني الأخ يقول أنهن يتبادلن امرأة وأخرى، يتبادلن أطراف الحديث ويضعن رموز للقهقهات وقلوب ويمازحن بعضهن تعليقا عليها، وكل هذا على العام يمكن لأي شخص يعني يقرأ ما يكتبن إلى غير ذلك. الله المستعان. على كل حال قد وصلت النصيحة إن شاء الله. سالم الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة اتفقت مع زوجها على أن يخصص لها مبلغا شهريا يعطيها إياه وهو لا بأس به ماديا، ونوت هذا المبلغ المخصص لها فقط للصدقة وفعل الخير، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتصرف في المال بعدما يعطيها؟ هذا داخل في الهبة، هذا داخل في الهبة، وهي قد نوت أن تتصدق فلها أن تتصدق بالمال كله أو ببعضه، لها أن ترجع ما شاءت منه وتبقي ما شاءت بعد حصولها عليه، وأخذ زوجها من هذا المال يكون كالرجوع، يكون كالرجوع. ولكن هل هذا يدخل في الرجوع المحرم؟ هذا الذي يعني يلتفت إليه في هذا الباب، ولا ينبغي على الإنسان أن يرجع في هبة إذا وهبها إلا إذا كانت هي قد وهبتها لزوجها عن طيب نفس بعد ذلك. وإن كان كثير من أهل العلم قد كره حتى ما لو وهب الإنسان شيئا ثم وهب إليه هذا الموهوب، وصلى الله سبحانه يصلح أحوالنا. هذا أيضا من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أمي مريضة وطلب منها الطبيب الذهاب إلى الحمام للتداوي، والحمام ليس في منطقتنا وليس لدينا محرم للذهاب وليس لدي أنيس في البيت، عند ذهابها هل لدينا رخصة للذهاب أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وأن يعافيها. ما دام أن هذا هو سبب شفائها فلا بأس بذهابها إن شاء الله إلى هذا الموضع إلى هذا المكان. والحمام منهي عنه للنساء ولا يرخص فيه إلا للضرورة أو الحاجة التي تكون ملحة كحال التداوي والعلاج ونحو ذلك مما هو حال هذه الأخت المسؤول عنها، فلا بأس بذهابها إن شاء الله، وعليها بالستر ولا يجوز لها التكشف أمام النساء ولا يجوز لها الاطلاع على عورات النساء إذا ذهبت إلى مثل هذه المواضع. وأما ذهابك مع والدتك إلى هذا الموضع إن شاء الله إذا كان يعني بقاؤك في البيت فيه يعني خشية عليك أو غير ذلك فما في بأس إن شاء الله تذهبي. هذا السؤال يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز استعمال الإنترنت في المدارسة أو في مدارسة العلوم الشرعية داخل المسجد بارك الله فيكم؟ والله ما أدري أن تقصد استعمال إنترنت خاص بالمسجد غير مسموح به للعامة، وما أدري إيش نوع السؤال. يعني على كل حال إذا كان هو مخصص للمسجد فلا يجوز استعماله فيما لم يخصص له إلا بإذن القائمين عليه أو ممن أوقفه لهذا المسجد أو وضعه في هذا المسجد، هذا أمر. وأما إن كان شيء خاص بكم تستعملون الإنترنت شيء خاص بكم أنتم فما في بأس إن شاء الله داخل المسجد أو خارج المسجد، وهذا من مدارسة العلم إن شاء الله. أيضا هذا من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: هل تجوز الوصية للأحفاد الأحياء؟ كيف يعني الأحفاد الأحياء آباؤهم؟ أدري كان يقصد وصية من يعني الحفيد يوصي إلى أبيه، هكذا الظاهر والله أعلم. طيب، ويقول: هل يشترط الوصية أن تكون مكتوبة حين تنفذ أو يكفي الحديث بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا وصية لوارث، فلا يجوز أن يوصى لوارث، لا يجوز التوصية لوارث. وأما بالنسبة لكتابة الوصية أو عدمها فلا يشترط كتابة الوصية، وهذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إلى آخر الآيات. هذه شهادة ما يلزم فيها، بل يكفي أن يشهد عليها إن شاء الله اثنان. هذا الأخ من الجزائر أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم أحسن إليكم أحسن الله إليكم. يقول هذه أخت تسأل تقول كنت أتكلم مع صديقتي في الشبكة وكانت ترد علي كعادتها وكنت أحسبها هي من تكتب وفي آخر المطاف كان من يكتب زوجها ويعلم الله أنه لم يكن لي علم بذلك وقال أن زوجتي تتحدث عنك كثيرا لأنك ذات خلق ودين وطيبة. هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. طيب قال وبودي أن تكوني زوجة ثانية وأنا مطلقة في بنت وولد فنصحته أن يتقي الله في نفسه وإن كان يريد خيرا فليسأل زوجته ويحدثها في هذا الأمر وهي تحدثني فما نصيحتكم وتوجيهكم بارك لأني في حيرة من أمري أخشى أن أخسر صديقتي وهي إلى الآن ما تعرف التصرف خشيت أن أخبرها تقول أني خدعتها أولا ثم تطلب الطلاق من زوجها ثانيا أو يحدث بينهما إلى آخر الكلام. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت مع المعذرة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها معذرة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا إن كان صادق فيسلك الطريق الصحيح، فإن كان غير ذلك فليس هذا بطريق صحيح. هذا كنا نتحدث قبل قليل هل ما يحصل بين الرجال والنساء بسبب مثل هذا التواصل. إن كان هذا الرجل صادق الطريق معروف يذهب إلى حتى لو لم يخبر زوجته لكن عليه أن يذهب إلى محارم هذه المرأة ويطلب منهم الزواج من هذه المرأة، لكن يفعل مثل هذا الفعل فهذا لا يصلح ولا يجوز وليس له أن يفعل مثل هذه الأفعال. فالنصيحة بارك الله فيك لا تفتح الباب أبدا، لا تفتح الباب، وإن كانت صادقا عليه أن يسلك الطريق الصحيح. طيب سؤال قبل الأخير أحسن الله إليكم بارك الله وبارك فيكم. أخت أيضا من الجزائر تقول إذا عمل شخص أمرا من الأمور المنهية عنها والتي يعتقد أنها تنفع وتضر تحت ضغط الوالدين تحت ضغط من الوالدين مع أن هذا الشخص يعمله مكره وهو يعتقد تمام الاعتقاد أن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر بل الله وحده جل جلاله سيد قال ومرات لا يجبرونها فقط بل وإيش هذا ما أدري. أنا ثاني فهمت أن الأخ تسأل عن أمور شركية تؤمر بفعل أمور شركية متعلقة بالنفع والضر لا يجوز لها أن تفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تجوز الطاعة لهم في المعروف في المنكر ولا في معصية الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعظم من أن يعصى لأجل أمر آمر من الخلق. الله أعلم. الأخ يقول هنا بالنسبة للأخت التي سألت عن الذهاب إلى الحمام مع والدتها، وسبق الجواب ضمنا بارك الله فيك، بالنسبة للذهاب بدون محرم إذا كانت كما ذكرنا أنه ليس هناك يخشى عليك وليس هناك يعني مكان تبقين فيه، أو أن والدتك تحتاج إليك هناك ولا بد من وجودك معها، فلا بأس إن شاء الله من الذهاب ولو كان غير محرم، وهذا نقوله ضرورة. الأخ يسأل عن ورود قول الله ورود قول سبحان ربي العظيم وبحمده في السجود، لا هذا تقصد في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى بارك الله فيه، سبحان ربي الأعلى سجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وهذا قد جاء في حديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جاء في حديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، كان يقولها ثلاثا، وهذا ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة في أصل صفة الصلاة مع زيادة وبحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه ينوع عليه الصلاة والسلام، كان ينوع عليه الصلاة والسلام فيفعل هذا تارة يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أيضا ورد قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغير ذلك. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.